الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلازلنا في أحكام الحج. نرجو الله جل وعلا أن يكتب لنا وإياكم حجا مبرورا. فإذا لبس المحرم الإحرام ودخل في النسك حرم عليه أن يغطي رأسه وأن يقرب الطيب والنساء، وحرم عليه صيد البر ما دام متصفا بالإحرام، وأن يقص شيئا من شعره أو أظافره، وأن يلبس المخيط ويستمر على هذا. فإن كان حج بالنسك الذي يقال له القران، أو بالنسك الذي يقال له الإفراد، يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة. وإن كان حج بالنسك الذي يقال له التمتع، حج بعمرة، فإذا انتهى من أعمال العمرة، يعني حل له ما كان حرم عليه، ثم يدخل في الحج في يوم الثامن من أيام الشهر، من أيام ذي الحجة، يوم التروية. إذن بدخول المسلم في الإحرام يحرم عليه شم الطيب وتغطية الرأس، وأن يقرب النساء، وأن يصيد الصيد البري، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، كما يحرم عليه أن يقلم أظافره أو يقص شيئا من شعره أو أن يلبس المخيط. ويندب له أن يكثر من التلبية، كما يندب له أن يكثر من الأعمال الصالحة في أيام الموسم. فإذا وصل إلى مكة أول ما يبدأ به الطواف إن استطاع، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم، وهو الذي يشرع فيه الإضباع والرمل. الرمل في الثلاثة الأشواط الأول، والإضباع في كلها أو في ثلاثة منها، فيجعل الكعبة عن يساره ويطوف بها 7 مرات. ولم يرد في الطواف شيء إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين اليمانيين. أما كل الأدعية، أدعية الشوط الأول، أدعية الشوط الثاني، الثالث، الرابع، كل لم يرد منه شيء في هذه المواقف، في هذه الأمور لا يعرف شيء ثابت في الطواف إلا بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما ينبغي للحاج أن ينتبه لحجه، فلا يدخل الطواف وهو على غير وضوء، لأن من شروط الطواف عند الجمهور أن يكون الطائف متوضئا كالصلاة، إلا أن أبيح فيها الكلام. فإذا انتهى من الطواف صلى ركعتين خلف المقام بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وبالفاتحة وقل هو الله أحد، ويجوز أن يعملها بأي سور، ثم يدعو إن أراد، ويذهب إلى الملتزم ويدعو، ويشرب من زمزم إن أراد، ثم يذهب إلى الصفا. هذا طواف القدوم، وهو عند الجمهور سنة، وعند المالكية واجب لغير المراهق، أما الذي راهقه الحج فيسقط عنه. ونتوقف عند هذا ونقرأ في الكتاب، لعل يكون في الكتاب ما يوضح لنا بعض المسائل ويفيدكم أكثر. تفضل يا شيخ عبد الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يقول الشيخ الشوكاني عليه رحمة الله تعالى، شيخ المجد منتقل، أيوه. قال كتاب المناسك، باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. باب وجوب الحج والعمرة، أيوة، وثوابهما أو باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال رحمه الله: فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. هنا يؤخذ من هذا الحديث حرص الصحابة على العلم، حيث أكثر الصحابي من السؤال، كما يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لأصحابه أن يسألوا كثيرا، حتى لا يكون ذلك السؤال سببا في وجوب ما ليس بواجب. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، ذروني ما تركتكم. فلذلك هنا في نوع من التقريع: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. كما أن هذا الحديث يدل على أن الأمر يدل على أنه لا يقتضي التكرار. إذا قال لك عبدك: قلت لعبدك اسقيني فأسقاك، تكفي مرة. قال: ولله على الناس حج البيت، وقال: فحجوا، تكفي مرة واحدة. نعم، اقرأ. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرأ بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة فمن زاد الحج الحج مرة فمن زاد فهو لا أن تعملوا بها الحج مرة. قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة الحج مرة. وجوب الحج أو الحج لزومه. فمن زاد فهو تطوع. نعم. رواه أحمد والنسائي بمعناه. وهذا صريح في أن الحج يكفي في العمر مرة واحدة. نعم، اقرأ الحديث. نعم. الحديث الأول تمامه، ثم قال: ذروني ما تركتكم. وفي لفظ: ولو وجبت ما قمتم بها. والحديث الثاني أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب عليكم الحج. فقيل يا رسول الله في كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم. قال الحافظ: ورجاله ثقات. وعن علي رضي الله تعالى عنه عند الترمذي والحاكم، وسنده منقطع. قوله: باب وجوب الحج والعمرة. الحج بفتح الحاء وهو المصدر، وبالفتح والكسر هو الاسم، هو الاسم منه، وأصله القصد، ويطلق على العمل أيضا وعلى الاتيان مرة بعد أخرى. وأصل العمرة الزيارة. وقال الخليل: الحج كثرة القصد إلى معظم، ووجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية. نعم، الحج في اللغة القصد، والقصد المتكرر، والقصد إلى معظم، وبفتح الحاء المصدر، وبفتحها وبكسرها الاسم، الاسم من المصدر، والاسم مصدر عمل، لأنه فيه مصدر وفيه اسم مصدر. نعم. والفرق بين المصدر واسم المصدر أن اسم المصدر يكون أقل من حروف المصدر. سمى يسمي تسمية، هذا مصدر، واسما اسم مصدر. أعطاه يعطيه إعطاء مصدر، عطاء اسم مصدر، وبعد عطاء كلمة الرتعة، والاسم مصدر عمل. نعم، بفعله المصدر الحق في العمل مجافنا ومجردا ومعال إلى أن قال ولاسم مصدر عمل. فالفرق بين المصدر واسم المصدر أن اسم المصدر أقل من حروف المصدر. نعم. قال رحمه الله: ووجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية. نعم. واختلف في العمرة، فقيل واجبة وقيل مستحبة، وللشافعي قولان أصحهما وجوبها، وسيأتي تفسير ذلك قريبا. والحديث المذكور والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، وهو مجمع عليه، كما قال النووي رحمه الله تعالى والحافظ وغيرهما. وكذلك العمرة عند من قال بوجوبها لا تجب إلا مرة، إلا أن ينظر بالحج أو العمرة وجب الوفاء، وجب الوفاء بالنذر بشرطه. وقد هنا يعني العبادات المباحة أو المندوبة أو المسنونة إذا نذرها المسلم تجب عليه. يعني إنسان يقول علي لله أن أتصدق بمال، يجب عليه التصدق. علي لله أن أصلي ركعتين، يجب عليه. علي لله أن أحج، يجب عليه. لذلك قال العلماء إن النذر لا ينبغي، لأنه إيجاب المسلم على نفسه ما ليس بواجب عليه، ولذلك ورد أنه ينزع من البخيل به. المسلم يعمل العبادات لأنه إذا نذر نذرا قد لا يستطيع أن يقوم به، فيكون بعدم القيام بالنذر عصى ربه. نعم. وقد اختلف هل الحج على الفور أو التراخي، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى. واختلف أيضا في وقت ابتداء افتراض الحج، فقيل قبل الهجرة، قال في الفتح وهذا شاذ وهو شاذ، وقيل بعدها، ثم اختلف في سنته. فالجمهور على أنها فالجمهور على أنها سنة ست، لأنه نزل في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قال في الفتح وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض. هنا نقطة، أولا قلنا إن العلماء اختلفوا هل الحج على الفور أو على التراخي. من العلماء من قال على الفور، ومنهم من قال على التراخي، والذين استدلوا بالفورية قوله سارعوا فاستبقوا الخيرات، ومن من استدل بالتراخي أن الحج فرض في سنة 60 أو 50 على قول جلة من العلماء، ويدل عليه حديث ذمامة بن أثال لما أسلم وكان نذر أن يحج أو يذهب إلى البيت، فأرادت قريش أن تمنعه فقال لهم لو منعتموني لم تأتيكم ميرة من اليمامة، وهذا دل على أن ذلك قبل فتح مكة. ومن العلماء من قال لم يفرض إلا متأخرا في سنة 90 أو 10. وينبغي للمسلم إذا استطاع أن لا يؤخر الحج، لأن الله يقول استبقوا الخيرات سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وأن الإنسان قد يشغله شاغل فيضيع عليه المال أو يمرض أو يتعذر فلا يحج. نعم. قال في الفتح وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض، ويؤيده قراءة القمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ وأقيم، أخرجه الطبراني بأسانيد صحيحة عنهم. وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصة ذمامة. وقد وقع في قصة ذمامة ذكر الأمر بالحج. ذمام بن ثعلبة. ذمامة. أيوة. ذمام صح. وقد أيوة. وقع في قصة ذمام بن ثعلبة. نعم صح. ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة 5، وهذا يدل إن ثبت عنه تقدمه على سنة 5 أو وقوعه فيها، وقيل سنة 9. حكاه النووي رحمه الله تعالى في الروضة، والماوردي رحمه الله تعالى والماوردي رحمه الله تعالى في الأحكام السلطانية. ورجح صاحب الهدي أن افتراض الحج كان في سنة 9 أو 10، واستدل على ذلك بأدلة فلتؤخذ منه قوله لو قلتها لوجبت. استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم مفوض في شرع الأحكام، وفي ذلك خلاف مبسوط في الأصول. هذا لو قالها لكانت وحي، والوحي واجب العمل به، لأنه لا يقولها إلا بوحي. ولو قالها لكانت وحي، ولو كانت وحي لوجبت لهم، لأنه لا ينطق عن الهوى. وقال وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال له اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من فيه إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. إذن الرجل ضمام، ليس ذمام، ذمام بن أثال غير ضمام، ضمام بن ثعلبة. نعم. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا يدل على أن الشخص الكبير يعني مطلوب الولد أن يحج عنه إذا كان يستطيع. نعم. الحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي، وسيأتي الكلام عليه في باب وجوب الحج على المعضوب. يعني أيوة، المعضوب المريض أو اللي عاجز، والضعن المشي لا يستطيع الضعن، أي لا يستطيع المشي. نعم. وذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب للاستدلال به على وجوب الحج والعمرة. يعني هنا يريد يقول لك أنه الموضع اللي ذكره فيه هنا ليس لأجل حج عن والده، ولكن لقوله حج عن أبيك واعتمر، يعني استدل به فينا بالأمر في قوله حج عن أبيك، لا لأنه يحج عن والده، سيأتي به في المكان الآخر الذي هذا موضعه. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. نعم، وهو مرسل. نعم. وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد، وبه قال إسحاق والثوري والمزني والناصر، والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة، وهو قول الحنفية وزيد بن علي والهادوية. نعم. ولا خلاف في المشروعية. وقد روي في الجامع الكافي القول بوجوب العمرة عن علي وابن عباس وابن عمر وعائشة وزين العابدين رضي الله تعالى، وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء. واستدل القائلون بعد إذن الأمة اختلفت إلى قولين، جماعة قالوا العمرة واجبة، وجماعة قالوا العمرة سنة فضيلة، والجميع اتفقوا على أن العمرة مطالب بها لقوله وأتم الحج والعمرة لله، ولورود هذه الآثار والأحاديث، وهذه أدلة الفريقين فاستمعوا لها. نعم. واستدل القائلون بعدم الوجوب بما أخرجه الترمذي وصححه أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن جابر أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. هذا لو صح لما اختلفوا، لأنه كيف جماعة من العلماء يقول واجبة ويصح هذا الأثر؟ هذا الأثر ما يمكن يكون صحيح، لأنه لو صح لكان قاطعا ليش للخلاف في أنها ليست بواجبة، هذا بدهي. نعم. وفي رواية أولى لك. أيوة. وأجيب عن الحديث لأن في إسناده الحجاج ابن أرطاه وهو ضعيف، وتصحيح الترمذي له فيه نظر، لأن الأكثر على تضعيف الحجاج، واتفقوا على أنه مدلس. قال النووي رحمه الله: ينبغي ألا يغتر بالترمذي في تصحيحه. ألا يغتر بالترمذي في تصحيحه. نعم. فقد اتفق العلماء يعني يخطئون، بمعنى أن العالم قد يصح عنده الحديث ولا يكون صحيحا في نفس الأمر، لأن كانت فيه علة لم تبلغه. ولذلك قال مالك: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلف العلماء فنحن نحترم العلماء ونترحم عليهم، ولكن ننظر معه من معه الدليل، لأن الله يقول: اتبعوا إيش؟ ما أنزل إليكم. فإذا دخلنا الأدلة في معملها عند ذلك في الغالب يرجح الراجح من المرجوح، وأحيانا يكون الخلاف كله صحيح لأن الأحاديث لا تصح وكل من القولين محتمل، فللسامع أن يختار ما يحلو له. أحيانا يختار الأسهل، أحيانا يختار الأحوط، يعني حسب ما يرى. نعم. أو يفتيه به مفتيه. نعم. قال النووي رحمه الله: ينبغي أن لا يغتر بالترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه. انتهى. نعم. كلامه يعني تضعيف هذا الحديث، أنه قال لا وأن تعتمر خير لك. هذا الأثر يعني ليس ثابت، لأنه لو كان ثابتا لما قال الشافعي وأحمد إن العمر واجبة. نعم. على أن تصحيح الترمذي له إنما ثبت في رواية الكرخي فقط. نعم. يعني لم يتفق على تصحيح الترمذي له، وإنما روى بعض أصحابه أو تلامذته عنه التصحيح، والبعض الآخر لم يروي ذلك. نعم. وقد نبه صاحب الإمام على أنه لم يرد على قوله حسن في جميع الروايات عنه. نعم. إلا في رواية الكرخي. نعم. وقد قال ابن حزم إنه مكذوب باطل، وهو إفراط لأن الحجاج. نعم. لأن الحجاج وإن كان ضعيفا فليس متهما بالوضع. نعم. وقد رواه لأن الحديث لا يقال له باطل إلا إذا كان فيه ما هو متهم بالكذب، أما إذا كان سيء الحفظ أو يدلس لا يقال له باطل، يقال له ضعيف. وإنما الأحاديث التي تكون باطلة هي اللي يكون في طرقها إيش؟ نعم، من اتهم بالكذب. أو أما الذي كان يعني رد حديثه لسوء الحفظ أو لتدليس أو لتغيير بآخرة لا يقال فيه هذا. لذلك الحديث يعني صحيح وحديث ضعيف، فبين يعني فالصحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، هذا كله يقبل. الضعيف مفاوز لا تنتهي، يعني أقسام الضعيف يضعف جدا حتى يصل إلى قريب من الوضع، ويخف ضعفه حتى يقرب من الحسن، وهذه مفاوز. ولذلك الحكم بالتصحيح والتضعيف يختلف من عالم لعالم، لأنه يخضع لمعرفة الرجل، ويخضع لمعرفة العلل، ويخضع لمعرفة الإنسان بالشريعة. لأن الشخص قد لا يعرف السند لكن يعرف هذا الحديث لا يصح لأنه يخالف آية أو يخالف إجماع، هذا الحديث سنده ضعيف لكن هو صحيح لأنه يوافق آية أو يوافق إجماعا. نعم. وقد رواه البيهقي من حديث سعيد بن جبير بن ابن عفير عن يحيى عن أيوب عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر بنحوه، ورواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر، ورواه ابن عدي من طريق أبي عصمة. أيوة. نوح بن أبي عصمة. أيوة، مسكين بن أبي مريم. نعم. من طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر عن أبي صالح وأبو عصمة قد كذبوه. وفي الباب عن أبي هريرة عند الدارقطني وابن حزم والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد والعمرة تطوع، وإسناده ضعيف كما قال الحافظ. نعم. وعن طلحة عند ابن ماجه بإسناد ضعيف، وعن ابن عباس عند البيهقي قال الحافظ: ولا يصح من ذلك شيء. وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن لغيره، وهو محتج به عند الجمهور. أيوة. يؤيده ما عند الطبراني عن أبي أمامة مرفوعا: من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة. هذا رأي الشيخ الإمام محمد بن علي الشوكاني، يرى أن هذا الحديث جاء من طرق عديدة ضعيفة، وأنه يرتقي إلى الحسن بذلك، وهذا رأيه رحمه الله. نعم. واستدل القائلون بوجوب العمرة بما أخرجه الدارقطني من حديث زيد بن ثابت بلفظ: الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت. وأجيب عنه بأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وفي الحديث أيضا انقطاع ورواه البيهقي مرفوعا موقوفا على زيد. قال الحافظ: وإسناده أصح. يعني وإسناد الموقوف أصح من المرفوع. نعم. الحافظ بن حجر. نعم. وصححه الحاكم ورواه ابن عدي عن جابر، وفي إسناده ابن لهيعة. ابن لهيعة تغير في آخره. نعم. وفي إسناده ابن لهيعة. وفي الباب عن عمر في سؤال جبريل، وفيه: وأن تحج وتعتمر. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغيرهم عن عائشة عند أحمد وابن ماجه قالت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وسيأتي والحق عدم وجوب العمرة، لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف، ولا دليل يصلح لذلك، لا سيما مع اعتضادها بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب. ويؤيد ذلك اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الحج في حديث: بني الإسلام على خمس، واقتصار الله جل جلاله على الحج في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. يعني هذا آراء للإمام بن علي الشوكاني رحمه الله، قال أن الأصل البراءة الأصلية، وأن الذمة لا تثبت إلا بشيء ثبت، مع وجود هذه الأحاديث الضعيفة في أنها ليست بواجبة. لكن الله قال: وأتم الحج والعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج معتمرا وقارنا، وأمر الصحابة أن يفسخوا في حجة الوداع الحج للعمرة، حتى قال كثير من العلماء إن التمتع في تلك السنة واجب لمن لم يسق الهدي، بل قال بعض العلماء إنه يتحتم التمتع لمن لم يسق الهدي إذا طاف بالبيت أن يتحلل، لأنه قال: دخلت العمرة في الحج؟ قال: ألعامنا هذا؟ قال: بل لأبد الأبد. ولولا حديث جابر الطويل في صحيح مسلم: ما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج، وأمر أبي بكر وعمر وعثمان للناس بالإفراد للحج لقلنا يتحتم التمتع، لأنه إذن هذا رأي، وهذا في الجملة يدل على أن العمرة عنده ليست بواجبة، لكن ينبغي للمسلم أن يقوم بها احتياطا. نعم. وقد استدل على الوجوب بحديث عمر الآتي قريبا، وسيأتي الجواب عنه. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فلفظ التمام مشعر بأنه إنما يجب بعد الإحرام لا قبله. طيب واقترانه بالحج، أيوة أتموا الحج والعمرة لله، والحج واجب بالإجماع، فاقترن مع دلالة الاقتران فيها ضعف على كل حال. نعم. ويدل على ذلك ما أخرجه الشيخان وأهل السنن وأحمد والشافعي وابن أبي شيبة أن يعلى بن أمية قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق، فقال خلوق وعليها خلوق يعني، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الآية، فهذا السبب في نزول الآية، والسائل قد كان أحرم وإنما سأل كيف يصنع. نعم اقرأ. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. شوف الحج والعمرة. نعم. رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح. الحديث فيه دليل على أن الجهاد غير واجب على النساء، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك، وفيه إشارة إلى وجوب العمرة، وقد تقدم البحث عن ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وبرسوله. قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. يعني إذن هذه الثلاثة هي أفضل عمل. أي الأعمال أفضل؟ إيمان بالله وبرسوله، وهذا يشمل 11 جملة. إذا جاء الإيمان بمفرده يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويشمل أن تؤمن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت، هذه الإيمان إذا جاء. لكن الإيمان المقصود به هنا هذه الجمل، لكن يدخل فيها أول أن تؤمن بأن الله تعالى هو الرب المعبود بحق المتصف بصفات الكمال والجلال الموجد لهذا الكون، هذا هو التوحيد. التوحيد يتكون من 3 جمل، أن تعلم أن كل ما في الكون من الله، وهذا يسمى توحيد ماذا؟ الربوبية، كل ما في الكون من الله. ثم تشكر الله على ذلك فتخلص له في جميع أنواع العبادة البدنية والقلبية والمالية، وهذا يقال له توحيد الألوهية. ثم ما قال الله عن نفسه تستعمل فيه 3 طرق: تصدق الله فيما قال، وتنزه عن مشابهة خلقه، وتقطع فكرك عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. هذا هو التوحيد، تعلم أن كل ما في الكون من الله، وأعمالك تكون خالصة لله، وأنك ما قال الله عن نفسه تقوله، وما نفاه عن نفسه تنفيه على أساس التنزيه، وتقطع فكرك عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. والجهاد هو بذل النفس لإعلاء كلمة الله تعالى، ولذلك لا يوجد شيء أفضل من الجهاد. قالوا لا يعدل الجهاد إلا أن تظل صائم لا تفطر وتبيت قائم لا تنام، لغدوة وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار. أما الحج المبرور فليس له جزاء إلا الجنة، ولذلك قال تعالى فمن تعجل في يومين ومن تأخر، قال ابن مسعود فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. إذن هذا مبين للحج المبرور. إذن فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى، على أصح التفاسير. نعم اقرأ. متفق عليه، وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. وذكر باقي الحديث، وأنه قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الدارقطني. وقال: هذا إسناد ثابت صحيح. ورواه أبو بكر الجوزي ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج في كتابه المخرج على الصحيحين. طيب، هذا أيضا رد على كلام الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، وهو قوله وتعتمر. نعم، هذا دليل على أن العمرة واجبة. نعم، اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه الجماعة إلا أبا داود. قوله إيمان بالله إلى آخره فيه دليل على أن الإيمان بالله وبرسوله أفضل من الجهاد، والجهاد أفضل من الحج المبرور. وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضولها، فتارة تجعل الأفضل الجهاد، وتارة الإيمان، وتارة الصلاة، وتارة غير ذلك. وأحق ما قيل في الجمع بينهما إن بيان الفضيلة يختلف باختلاف المخاطب، فإذا كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال قيل له أفضل الأعمال الجهاد، وإذا كان كثير المال قيل له أفضل الأعمال الصدقة. ثم كذلك يكون الاختلاف ممن له تأثير في القتال وقوته. نعم، فإذا كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال قيل له أفضل الأعمال الجهاد، وإذا كان كثير المال قيل له أفضل الأعمال الصدقة. ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف المخاطبين. يعني لحظة، هذا يفهم منه أن الإسلام جاء بالتيسير وبفتح أبواب العمل لمن يستطيع أن يعمل. واحد يأتيه يقول له أوصيني، يقول له أمسك عليك هذا. الثاني يقول له أتيني أوصيني، يقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فكل واحد يوجهه صلى الله عليه وسلم على الجهات التي ينتج فيها. ولذلك لما كتب ابن المبارك لمالك: أنت تجالس في المدينة والناس في الصغور، قال له: كل منا على خير، أنا فتح الله لي في أن أعلم المسلمين، وأنت فتح الله لك في أن تكون في الصغور، وكل منا على خير. ولذلك لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق. المسلم يعمل، اللي يسره الله لأن يكون عالما، واللي يسره الله لأن يكون يعني تقيا، واللي يسره الله أن يكون متصدقا، أن يكون قدوة في الأخلاق، وهكذا. إذن هذه الأمور يجمع بينها، لا شك أن الإيمان أفضل شيء، وأن الجهاد أفضل، وأن الحج المبرور أفضل من غيره. لكن هذه الأمور التي ذكرت، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر للصحابة أو لمن سأله ما يراه أنفع له. نعم. قال رحمه الله: قوله مبرور، قال ابن خالويه: المبرور المقبول، وقال غيره الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجحه النووي رحمه الله. لأن هذا أقوى. أيوة، المبرور المقبول أو الذي لا يخالطه شيء من الإثم. الذي لا يخالطه شيء من الإثم. نعم هذا أقوى. نعم. والمبرور هو نفسه خلاف لفظي. نعم. ورجحه النووي رحمه الله تعالى، وقيل غير ذلك. وقال القرطبي عليه رحمة الله: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة متقاربة المعنى. يعني المبرور الذي لا يخالط إثم هذا خلاف لفظي متقاربة المعنى، لأن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، والذي لا يخالطه إثم هو المبرور. نعم. الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي أن أنه الحج الذي وفيت أحكامه فوقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. أيوة. أنه الحج الذي وفيت أحكامه فوقع موقعا. نعم. فوقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. نعم. ولأحمد والحاكم رحمهم الله من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قالوا: يا رسول الله، ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. قال: في الفتح وفي إسناده ضعف، ولو ثبت كان هو المتعين دون غيره. نعم. وهذا مطالب في الحج، لأنه إفشاء السلام مطالب به في كل وقت. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، ألا فافشوا السلام بينكم. وإطعام الطعام هذا يعني مطالب المسلم أن يكون كريما وأن يطعم الطعام، وخصوصا للفقراء، وقد مدح الله المتقين قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه الأعمال مطالب بها في كل وقت، ولكنها تتعين في الحج لكثرة الناس ولشغل بعضهم بالعبادة. فأيام المواسم أيام ينبغي لمن له جدة ومن له يسار أن يجتهد في إكرام المسلمين وفي التسهيل لهم، فإن ذلك يعني أجره أعظم من أجره في غير ذلك الوقت لوجود المكان والزمان. فمينا وعرفات والبيت، هذه الأماكن يعني العمل فيها فضيل، والزمان أيضا في شهر الحج، لأن هذا يزيد من الأجر. نعم. قال رحمه الله: قوله ما الإسلام إلى قوله وتحج البيت، قد تقدم الكلام على هذه الكلمات في أوائل كتاب الصلاة. قال رحمه الله: قوله وتعتمر فيه متمسك لمن متمسك فيه متمسك لمن قال بوجوب العمرة، ولكنه لا يكون مجرد اقتران العمرة بهذه الأمور الواجبة دليلا على الوجوب، لما تقرر في الأصول من ضعف دلالة الاقتران، لا سيما وقد عارضها ما سلف من الأدلة القاضية بعدم الوجوب. ولذلك استدل مالك بدلالة الاقتران على تحريم أكل الخيل، لأن الله قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ثم قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يذكر الأكل، فقرن الخيل مع البغال والحمير، وهذه محرمة بالإجماع، فقال مالك إنها محرمة. وقد ورد أنهم نحروا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها، والتحقيق عند العلماء أن الفرس لا يحرم أكلها، لكن هذه دلالة اقتران استدل بها مالك رحمه الله، وهي وجهة نظره، وإن كان كثير من العلماء يضعف دلالة الاقتران، لكن هو استدل بها هنا لوجود الآية، ولأنه هذا معرض الامتنان ولم يذكر الأكل. نعم. فإن قيل إن وقوع العمرة في جواب من سأل عن الإسلام يدل على الوجوب، فيقال: ليس كل أمر من الإسلام واجبا، والدليل على ذلك حديث شعب الإسلام والإيمان، فإنه اشتمل على أمور ليست بواجبة بالإجماع. قوله كفارة لما بينهما، هذا يعني رد. إذن هو يريد أن يسدد المنافذ التي قالها الذين قالوا بوجوب العمرة، ويجعلها غير واجبة. نعم. قال رحمه الله: قوله كفارة لما بينهما، أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر. قال: وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى أن المراد تعميم ذلك، ثم بالغ في الإنكار عليه. وقد تقدم البحث عن مثل هذا في مواضع من هذا الشرح. وقد استشكل بعضهم كون العمرة كفارة. وقد استشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن وقد استشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع بعد جره الذي أضيف له. نعم نعم. مع أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، فماذا تكفر العمرة؟ وأجيب هنا يقول لك أصلا الصغائر، اجتناب الكبائر يكفر الصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا كانت العمرة والحج يكفران الصغائر، والله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، كيف تكفرها؟ ما الذي تكفر الصغائر؟ كفرها ترك الكبائر. طيب، وأجيب بأن تكفير العمرة مقيد بزمنها، وتكفير الاجتناب للكبائر عام لجميع عمر العبد، فتغاير من هذه الحيثية. أيوة. وقد جعل البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث المذكور من جملة أدلة وجوب العمرة، وفضلها وهو لا يصح الاستدلال به على الوجوب في نظره. نعم نعم رحمه الله تعالى. نعم. وقد قيل إنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكور، وهو ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. فإن ظاهره التسوية بين أصل الأمر بالمتابعة بين أصل الحج والعمرة. أيوه. ولكن الحق ما أسلفناه كمان. نعم، هو مصر على أن يجعل العمرة سنة. نعم. لأن هذا الاستدلال بمجرد الاقتران، وقد تقدم ما فيه. وأما الأمر بالمتابعة فهو مصروف عن معناه الحقيقي بما سلف. وفي الحديث دلالة على استحباب الاستحثار من الاعتمار، خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر السنة أكثر من مرة كالمالكية، ولمن قال يكره أكثر من مرة في الشهر من غيرهم. يعني بعض العلماء يقول لا يعتمر الإنسان في السنة أكثر من مرة، وهذا رأي للمالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلم يعتمر في السنة أكثر من مرة. ومن العلماء من يقول تكره العمرة في أقل من شهر، وهذه آراء لأنه لم يدل شيء، ولكن العمرة لا يضر، وخصوصا من كان خارج مكة إذا اعتمر في أي وقت يأتي لمكة هذا خير ومطلوب. يعني من هو في المدينة أو في الطائف أو خارج عن المواقيت إذا دخل يعتمر هذا أمر لا غبار عليه. نعم. واستدل للمالكية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، وأفعاله على الوجوب أو الندب، وتعقب بأن المندوب لا ينحصر في أفعاله صلوات ربي وسلامه عليه، فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله يستحب فعله لدفع المشقة عن أمته. وقد ندب إلى العمرة بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد واتفقوا على فثبت الاستحباب من غير تقييد. نعم. إذن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة تابع بينهما ورد هذا. وقوله يكفي في هذا وهو أحيانا يترك العمل خوفا من أن يفرض عليهم. ولذلك لما قام بهم ليلة وليلتين في التراويح واجتمعوا قال أيها الناس إني رأيت مكاركم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فما قام معهم خاف أن يفرض عليهم. ولما جاء لزمزم قال ما أريد أن ننزع حتى لا يكون كل واحد جاء ينزع فيشق ذلك على الناس. ما نزع من البير. قالهم لولا أن تغلبكم الناس لنزعت من البير. لكن هو ما نزع من البير عشان لا تكون هذه السنة ويكون الناس كل واحد إذا جاء ينزع ويكون هذا فيه مشقة على الناس صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن يكن متلبسا بالحج إلا ما نقل عن الحنفية أنها تكره في يوم عرفة. لمن لم يكن متلبسا بالحج خطأ في الطراهين. أيوة. لمن لم يكن متلبسا بالحج إلا ما نقل عن أبي حنيف عن الحنفية أنها تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وعن الهادي أنها تكره في أيام التشريق فقط. وعن الهادوية أنها تكره في أشهر الحج لغير المتمتع والقارن إذ يشتغل بها عن الحج. ويجاب عن بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في عمره ثلاث عمر مفردة كلها في أشهر الحج. وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب جواز العمرة في جميع السنة. خلاص اكتفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.